Богу бегом сафле برايكم ها بقوم سافل بشوركم اخو كلمني دخل عيد خاله ويتفدى انا في دار جورك وانا في دار تمشي عليها اخوي يقول لي السلام يعني هو يتكلم عشان موقفه ايوه عشان نفسه مو عشان انا ايوه معلش يعني هذا غلط الموضوع يعني انا حسيت انه ينقطع الحدود الجامعه وكل ما نرجع من اول حتى مجرد كلمة محمد ها مش كلمة من هو من هو فيها مش كلمة محمد هو لا فيها اتفاقية في اتفاقية اللي بالفراش اللي بتدرس اتفاقية هذا اللي بدي عنها ايش اللي بدي عنها ايوه ايوه ماشي انا خلاص انا شوف انت اللي غلط انا ايش انا اي حاجه خلاص اللي بتقول صوي يعني عشان اللي شفت الجوار شكرا مش قصر اللي سواها هذه شو قصر شفتي ليش يلا هاي اللي سوي فيه ما قدر لا معلش اتحدى انه يعني بس من هو ايه يا اختر اختر اختر اختر اختر اختر اختر اختر اختر اختر اختر اختر اختر اختر اختر اختر أنا بقرب عليه اليوم بس ما متوقعها مني بس أنا بقرب عليه اليوم من هو راجح بس هو ما توقعها لا خلي اللي هم موجودين. ما تعزه هو سحر ارجعك تقول لي تحت ما حد يقدرها والله ممكن تحت عشان إيش أتغاضى عنها. أنا بقول كذا ما تحر. إنها رجل. لا تقولي تحر. أنا ما أدري. إنسان مو طبيعي. لا تقولينها. يعني هو أجد من المقنع. قريت الثانة. قريت. قريت الثانة. قريت الثانة. قريت الثانة. قريت الثانة. قريت الثانة. قريت الثانة. قريت والله ما دارت حاجة ولا رجعت لي شيء. أنا بتابع عليها ليش بتابع عليك إذا لم تساعد اللي تسويها واحد ولا كرامة ولا مبدا ولا قيم ولا عادات ترضاها بس إنه هو الحين بيطلب في حاجة يا سوريتو من قدام عندنا الموضوع بيعاتبوه القوة في الموضوع هذا ليش وليش وليش وليش حسب المرض بس إنه هو شغل يقول خارب خارب سواء كان في بيت ولا في عمل ولا أي مكان خارب خارب خارب أيوه هو كذا بايحة بايحة وكذا وكذا هذيك تقول سوي كذا سوي كذا وسوي أيوة ذا بين قلنا إنه مسكين إيش تبغى أيوة إيش تبغى يعني أنا فرضك بيجي على يوسف الله يفرج عن أختك. إيه والله يفرج عن خير. الله يفرج عن. الله أمين. أبي كل ما الحمد لله على كل حال. الحمد. إيه والله ما كل حمد. الحمد لله على كل حال. لا الحمد لله. شو حد مني يعني؟ شو فيك؟ لا الحمد لله والله قال شو إحنا معك ما إحنا معه. إحنا خايفين عليك منه هو ولا والله يخسر. الواحد ايش يقول يقول لله مين يقدر يساعد انا مو قاعد انا مش صاحي انا بتعالج كيف بتكلم يوم على الهدف هذا الكلام بتعالج بس اني فكرت في لا مش عارف يلا خير ان شاء الله يا ريت ايوه هو بعد كذا قال استلم مواجهتي وانا بحل الموضوع بين بحل الموضوع من غير ما ادري شيفه وشيفه وصل خبر قلت لا شيفه وصل خبر واخوانه وصل خبر والموضوع كبر وبخليك براحتك يقول عبد الله كنت ابغى خالتك تعيني وتكلم امك لقيت خالتك قال بعلي و اي والله قلت اصلا قد مقهوره منه من اول طلعت في قلبي كله له قبل كلمه قاتل تو جاي بكلمك قالت لا تكلمني واسمع صوتك قبل برسلك مقاطع من صوتك عشان ما اقدر اكتب قالت انا ما ابغى اسمع صوتك تسمع مقاطع ليش عشان ينسكر عليها صدقين ايوه